إلى خيبر هي يومئذ صلح، فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وخويصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر وهو أحدث القوم، فسكت. فتكلم فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال فتبرئكم يهود بخمسين. فقالوا كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فأقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول لنا البخاري رحمه الله كتاب الموادعة والمصالحة مع المشركين بمال وغيره. قول الله عز وجل وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. ثم أورد حديث سهل ابن أبي حزمة بقصة ذهاب عبد الله بن سهل وحويصه ومحيصة ابن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح، وهذا هو محل الشاهد، لأنه قال هنا وهي يومئذ صلح، الشهيد دليل على المصالحة مع المشركين وحصول الاتفاق معهم. وقد أورد البخاري رحمه الله الآية والحديث، فالآية نص باعتبار الصلح، يعني إذا جنح الكفار في الصلح فإن المسلمين يجنحون له، يعني إذا مالوا أو طلبوا الصلح مع المسلمين، فالمسلمين أن يصطلحوا معهم وفقا لما يرون فيه مصلحة للمسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي عقد الصلح مع كفار قريش لما جاء معتمرا سنة السادسة عن الحديبية، وكتب اتفاقا بينه وبين كفار قريش على أن يرجع من عامه هذا، ثم يأتي من العام المقبل يعتمر يبقى في مكة ثلاثة أيام ثم يخرج منها. وقد مر ما يتعلق بهذا الصلح فيما مضى، حديث المسور المحكمة الطويل المتعلق بصلح الحديبية، يعني في كتاب الشروط. فالبخاري رحمه الله أورد هنا الآية وفيها الدليل على ما ترجم له، ثم أورد حديث سالم بن أبي حكمة وفيه ذهاب عبد الله بن سهل وحويصة ومحيصة عبد الله بن سهل ابن مسعود، وحويصة ومحيصة ابن مسعود، وهي يوم من صلح. فوجدوا بعد ذلك وجد بعد ذلك عبد الله بن سهل يتشحط في دمه ولا يعرفون من قتله، فجاءوا النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه. فجاء حويصة ومحيصة ابن مسعود وعبد الرحمن بن سهل ابن مسعود الذي هو أخو القتيل عبد الله بن سهل، فأراد عبد الرحمن أن يتكلم وهو أحدثهم سنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، يعني معنى دع الأكبر يتحدث، دع الأكبر أو الذي أكبر سنا يتحدث، يعني ففيه تنبيه إلى أن إلى تقريب الكبير في الحديث عندما يأتي جماعة يتحدثوا في شيء فيوكل الكلام إلى الكبير، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الرحمن ابن سهل وهو أخ القتيل كبر كبر، وإنما أراد أن يتكلم لأنه أقرب نسبا من أولئك، لأن هؤلاء لأن هذا أخوه، وأما أولئك فهم ليسوا بدرجة أخيه، وإنما هم بمنزلة سهل، لأن سهل بن مسعود وحويصة بن مسعود ومحيصة بن مسعود يعني أخوان، وأما عبد الرحمن بن سهل فهو أخو عبد الله بن سهل، فهو لكون قرابته منه ولقرب صلته به بدأ بالكلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد منه أن يترك الحديث لمن هو أكبر، قال كبر كبر، فتكلم حويصة ومحيصة وأخبروا بما حصل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال تحلفون وتحلفون وتستحقون دم صاحبكم، يعني الذي قتل، تحلفون على أن فلان قتله؟ قالوا كيف نحلف ونحن لم نرى ولم نشاهد؟ فقال فتبرئكم يهود بأن يحلف 50 منهم. قالوا كيف نقبل أيمان قوم كفار، كيف نقبل أيمان قوم كفار، وهذه لأن هذه قسامة، لأن يعني هذه المسألة هي مسألة قسامة، والقسامة هي وجد قتيل في قرية أو في بلد ولم يعرف القاتل، فإن أولئك إذا وجدوا يعني شيء علامات واضحة وأمارات تدل على شخص معين وأرادوا أن يحلفوا عليه وحلفوا، سلم لهم من حلفوا عليه يعني 50 شخص، وإذا لم يفعلوا فإنه يحلف 50 شخصا من أهل القرية أو من أولياء القاتل على أنه ما حصل منهم شيء من ذلك، وما حصل القتل منهم أو من هذا الذي اتهموه، فتحصل البراءة. فلما قالوا كيف نأخذ أيمانهم وكيف نقبل أيمانهم وهم قوم كفار، فالرسول صلى الله عليه وسلم وداه من عنده، يعني دفع عديته من عنده. محل الشاهد من رد الحديث هو قوله هم يومئذ صلح، يعني فيه تصالح مع الكفار. قال باب فضل الوفاء بالعهد. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخبره أن عبد الله بن عباس أخبره أن سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش كانوا تجارا بالشام في المدة التي مات فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان في كفار قريش. قال باب فضل الوفاء بالعهد. باب فضل الوفاء بالعهد. أورد في حديث ابن عباس عن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، وهي قطعة من حديثه الطويل في لقائه بهرقل عظيم الروم، وذلك في المدة التي مات فيها رسول الله كفار قريش، يعني بعد صلح الحديبية، في المدة التي بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة، والاتفاق الذي حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، في هذه المدة ذهب أبو سفيان ومعه جماعة إلى الشام للتجارة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد بعث تجارا إلى هرقل، فطلب هرقل أن يبحث عن أحد من العرب في بلاده، فوجدوا أبا سفيان ومعه جماعة من العرب، فأتي بهم إلى هرقل. قد مر حديثه الطويل في أول صحيح البخاري، وفيه هذه وفيه أنهم ذهبوا في مدة التي مات فيها رسول الله كفار قريش، وأنه وفى بعهده، وأنه لم يحصل منه مخالفة لما عاهدهم عليه بل وفى بالعهد. فهي سنة الرسل وهي طريقة المرسلين، وهذا فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه اتفق معهم وعقد معهم الاتفاق ووفى بعهده حتى وجد منهم نقض العهد، ثم إنه ذهب إليهم وفتح الله عليه مكة بعد سنتين من إبرام العقد والاتفاق الذي حصل بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فكون الرسول عليه الصلاة والسلام عهدهم وعقدهم ووفى بوعده بعهده لم يحصل منه إلا الوفاء، وهم الذين حصل منهم نقض العهد فنصره الله تعالى عليهم، وفي هذا دليل على فضل الوفاء بالعهد لكون النبي أيضا فعله ولكونه طريقة المرسلين. وقد جاء في حديث هرقل أنه قال هل يقدر؟ قال لا، ونحن في مدة ما ندري ما هو صانع فيها. وهرقل قال وكذلك الرسل لا تقدر، يعني نحن أن هذه طريقة الرسل أنهم يفون بالعهود ولا ينقضونها بل يلتزمون بالشيء الذي التزموا به ويوفون به، فهو شيء محمود وشيء ممدوح وضده مذموم. وطريقة المرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم الوفاء بالعهد وأنهم لا يغدرون. قال باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟ وقال ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه سئل أعلى من سهر من أهل العهد قتل؟ قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صنع له ذلك فلم يقتل من صنعه وكان من أهل الكتاب. وقال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يخيل إليه أنه صنع شيئا ولم يصنعه. قال باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟ باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟ أورد فيه البخاري أورد البخاري رحمه الله بهذه الترجمة على سبيل الاستحسان، ولم يجزم فيها بحكم، لأنه جاء في الحديث أنه لم يحصل منه معاقبة من سحره. والعلماء اختلفوا الساحر إذا وجد منه السوء من السحر، فمنهم من رأى قتله مطلقا ومنهم من رأى قتله إذا قتل، فإذا حصل تسبب في القتل فإنه يقتل. في هذا الحديث الذي أورده البخاري رحمه الله وأن النبي عليه الصلاة والسلام سحر ولم يعاقب من سحره، قيل إن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ينتقم لنفسه، إنه لم يفعل إنما لحاله هذا، إنما لنقول لكونه ما كان ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام. وهذا شيء حصل له والله سبحانه وتعالى عافاه وأطلعه على ما حصل وكشف عنه الضر الذي قد حصل له وكشف عنه الضر الذي قد حصل له عليه الصلاة والسلام، فلم يقتل من وجد منه أو من حصل له السحر منه السحر، لأنه ما كان ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام. عن يونس عن ابن شهاب أنه سئل على من سحر من أهل العهد قتل، قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صنع له ذلك فلم يقتل من صنعه وكان من أهل الكتاب. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يخيل إليه أنه صنع شيئا ولم يصنعه. وفي هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام سحر حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يصنعه لما فعله لكن يخيل إليه أنه فعل. وهذا يدل على حصول السحر للرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن جانب التبليغ لا يحصل فيه شيء في حال السحر، وإنما هذا مرض في جملة الأمراض التي تطرأ للأنبياء ولغيرهم فيشفيهم الله تعالى ويعافيهم. أما جانب الرسالة وجانب التبليغ فقد عثم من يحصل منه إخلال في ذلك، بل هو معصوم من أن يحصل منه في حال كونه مستورا أو في غير ذلك شيء ينافي ما أرسل به. وإنما الذي حصله من جملة الأمراض، والأمراض تحصل للأنبياء ولغيرهم. وقد ثبت في هذه الأحاديث ما يدل على ثبوت كون الرسول صلى الله عليه وسلم سحر، ولا مانع من ذلك. قد ثبت به الحديث، وجانب الرسالة والتبليغ قد عصم منه عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا يخيل إليه في أمور التي يفعلها مع أهله. وأما في جانب التبليغ، جانب تبليغ ما أوحي إليه وما أرسل به، فقد عصمه الله عز وجل من أن يحصل منه في حال كونه مسحورا أو في أي حال من أحواله أن يحصل منه شيء بخلاف ما أرسل به وما أوحي إليه به، فإن الله تعالى قد عصمه وحفظه من أن يحصل منه شيء بخلاف ذلك. ولهذا ثبت الحديث الصحيحين وفي غيرهما، فلا وجه لأن يتذرع بعض من لا فقه عنده ولا علم عنده بأن ينفي ما ثبت في الصحيحين وفي غيرهما، أو يشكك بما ثبت في الصحيحين وفي غيرهما من هذه الأمور التي قد ثبتت قد حصلت. لأن الذي يخشى منه هو جانب الرسالة، وجانب الرسالة قد عصم من ذلك وإنما هذا من جملة المرض التي تطرأ على رسل الله وأولياء الله، فيشفيهم الله من ذلك ويعافيهم. فإن الإقدام على إنكار شيء ثبتت به السنة بمجرد كون عقل بعض الناس لا يستسيغ ولا يقبل مثل هذا، هذا لا عبرة به. وليس هناك عقول أكمل من عقول الصحابة بعد الأنبياء والمرسلين، وهم الذين رأوا هذه الأحاديث، وهم الذين أخبروا بما حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم أكمل الناس علما وأكملهم فقها وأكملهم إيمانا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهم الذين نقلوا هذه الحديث، هم الذين نقلوا عنهم وروا عنهم جهابنا ثقات، وأجدك ذلك في كتب السنة التي أجلها الصحيحان صحيح البخاري وصحيح مسلم. وهذا أو التهاون في مثل هذا جرأ البعض من الناس إلى أن يحكم عقله بالأحاديث، ويجعل الأحاديث متهمة أمام العقول، وليست العقول متهمة أمام الأحاديث. ولهذا تجد بعض الناس الذين لم يحالفهم التوفيق يحكمون عقولهم فيما ثبت في الحديث فيقولون هذا لا يقبله العقل فيكذبون به ولو كان موجودا في الصحيحين وفي غيرهما وتلقته بعض القبول ولم يتوقف فيه الصحابة ومن تبعهم بإحسان رضي الله تعالى عن الجميع. وهذه علامة الخذلان كون الإنسان يجعل عقله هو الحكم. ثم أي عقل يوجد به الكتاب والسنة؟ العقول متفاوتة، العقول متفاوتة، والناس ليسوا على طريقة واحدة ولكن الطريقة السليمة هي ما كان عليها سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم، ولم يأتي عن الصحابة ومن بعدهم ممن صار على منوالهم وعلى منهاجهم الإنكار أو التشكيك في مثل هذه الأمور. بل إن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم في صلح الحديبية لما عزم النبي على إبرام الصلح مع كفار قريش على أن من ذا أنهم يرجعون من هذا العام ولا يناجز الكفار ويقاتلوهم حتى يفصل الله بينهم، فرضي مثلا بأن يرجع وأن يعاقب وأن يصالحه. ثم أيضا مما اتفق أو مما اتفق عليه الصلح أن من جاء منهم يردونه إليهم، ومن جاء من النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فإنه لا يرد. فهموا أن هذا في شيء من الغضابة وفي شيء من النقص عليهم، فتكلموا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأكثروا من مراجعته. ثم بعد ذلك تبين أن ما اختاره أو ما أقدم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو فيه الخيرة، لأنه لا يقف عليها وعليه عليه الصلاة والسلام إن وإلا وحي يوحى، فترتب على ذلك الخير العظيم والفوائد الكبيرة التي حصلت بسبب ذلك الصلح الذي أنزل الله عز وجل بعده إنا فتحنا لك فتحا مبينا كما جاء وكما سيأتي. قال: باب ما يحذر من الغدر، وقوله تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله الآية. وقال: حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء بن جبر قال: سمعت بشر بن عبيد الله أنه سمع أبا إدريس قال: سمعت عوف بن مالك قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدب، وقال: عدد ستا بين يدي الساعة: موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم فقعاص الغنم. قال: ثم موتان يأخذ فيكم فقعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساحقا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. قال: باب ما يحذر من الغدر. باب ما يحذر من الغدر، باب ما يحذر من الغدر، يعني بيان التحذير منه، وأن يكون الناس على حذر من الأعداء أن يحصل منهم الغدر إذا حصل اتفاق معهم، فإنهم لا يغدرون، ويكون على حذر من الأعداء أن يوجد منهم الغدر. ثم أورد الآية والحديث: وإن يريد أن يقطعوا فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ثم أورد حديث عوف بن مالك وقول النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة تبوك، كان في قبة من أدم، قال: اعدد ستا بين يدي الساعة، ستا بين يدي الساعة. المفروض من ذلك يعني من العلامات التي تسبق العلامات التي تكون عند ظهورها لأن هناك علامات قريبة من ظهورها إذا جاءت عرف أن القيامة على الأبواب وأن الساعة قريبة وهي خروج المهدي ونزول عيسى وخروج الدجال وقبل عيسى إياه وخروج يأجوج وماجوج وخروج الشمس من مغربها. مثل هذه الأمور هي التي هي قريبة من القيامة، ولكن هذه تسبق ذلك وتكون قبل ذلك، وهي موت النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه من علامات الساعة، وهو دليل على قرب الساعة. ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فقعاص الغنم، يعني موت يحصل فيه الفناء الشديد الذي يحصل للناس بالجماعات فيهلكون بالجملة. وقد حصل فتح بيت المقدس في زمن عمر، وكذلك الموتان، قيل انه طاعون عمواس الذي حصل في خلافة عمر ومات فيه خلق كثير من الصحابة، منهم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وغيره، فإنهم ماتوا في طاعون عمواس الذي وقع في السنة 18 من الهجرة وفي خلافة فاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ما تكفيه، يعطى 100 دينار فيظل ساخطا، يعني يتطالها، وفي شيء كثير معناه ان المال يفيض، ويعطى من يعطى هذا المقدار فيظل ساخطا فلا يرضى ولا يرتاح لهذه العطية، يعتبرها قليلة. وهذا قد وجد انه كثر المال في الازمان الغابرة وفي هذا الزمان، ووجد ما اخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذه من علامات الساعة التي توجد قبل قيام الساعة، ليست العلامات اللي هي قريبة منها جدا، وإنما لا بد من وجودها قبل أن توجد الساعة، لا بد من وجودها ولا بد من حصولها. ثم تكون فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم تكون فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. وقيل إن هذه الذكرى إنها وقعت في مقتل عثمان رضي الله عنه، وما حصل من الاستراق، ما حصل من الخلاف بين المسلمين وحصول الفرقة، فإن هذه الفتنة عمت مصيبتها حيث تفرقت الكلمة بعد ذلك، ولم يبقى بيت من البيوت إلا وقد دخلت تلك الفتنة في تشتت الناس وحصول تفرقهم بعد قتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه انفتحت باب الفتن على المسلمين كذلك، وحصل الخلاف بينهم، فسرت هذه الفتنة بحصول ذلك في مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم هدنة تكون بين المسلمين وبين الأصفر، وبين بني الأصفر وهم الروم، وقد سبق أن مر في حديث هرقل أن أبا سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما خرج من عند هرقل جعل يتحدث مع أصحابه ويقول: لقد أمر عمرو بن أبي كبشة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، إنه لا يخافه ملك بني الأصفر، إنه لا يخافه ملك بني الأصفر، يعني ملك الروم. فهجنة تكون بين المسلمين وبين الأصفر، وبين بني الأصفر، اللي هم الروم يكونوا بينهم وبين الروم فيغدرون هذا العهد والهدنة التي وقعت بينهم وبين المسلمين يغدرون فيأتون إلى المسلمين في 80 غاية يعني راية في كل راية تحتها 12,000 يعني 960,000 يعني ما يقرب من 1,000,000 يعني يأتون لجيش بهذا المقدار موزع إلى 80 لواء كل لواء تحته 12,000 مقاتل وهذه لم تقع هذه التي أخبر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام لم تقع ولكنها لا بد أن توجد خمس السابقة وجدت وحصلت وأما هذه فهي لم تحصل ولكن لا بد من حصولها وتحققها ووجودها قبل أن تقوم الساعة لأن هذا خبر الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. هل يشاهد من هذا قوله فيغدرون وتكون بينه وبين الهدنة فيغدرون يعني فيحذر من غدر الأعداء والمسلمون يجتنبون الغدر ترك ويلتزمون بالوفاء بالعهود ولا ينقضونها ولا يغدرون ولكنهم يحذرون ويكونون على حذر ممن عاهدوه لأن هذا الحديث فيه أنهم يكون بينهم وبينهم هدنة فيغدرون لهم الروح يأتون في تحت 80 راية تحت كل راية أو في كل راية 12,000 قال باب كيف ينبذ إلى أهل العهد وقوله وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء الآية وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر رضي الله عنه في من يؤذن يوم النحر بمنى لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ويوم الحج الأكبر يوم النحر وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم مشرك قال باب كيف ينبذ إلى أهل العهد باب كيف ينبذ إلى أهل العهد معنى هذه الترجمة أن المسلمين إذا كان بينهم وبين غيرهم من الكفار عهد وحصل منهم أن الكفار يعني شيء يقتضي نبذ العهد فإنه يعلن لهم حتى يكون على بينة من نبذ العهد إليهم وعندما يوجد منهم ما يقتضي نبذ العهد وأنه يتخلص من عهدهم لا يغدر بهم وأن يباغتوا ويؤتوا على غير بينة وعلى غير علم وإنما ينبذ إليهم عهدهم ويقال لهم إنهم إن العهد الذي بينهم وبينهم قد خل لأنه وجد منهم ما يقتضي حله ولا يباغتوهم دون أن يعلنوا لهم حل الاتفاق الذي بينهم وبين المسلمين وهذا ذكر الآية لما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ثم أورد حديث أبي هريرة في حجة الصديق رضي الله عنه وأرضاه السنة التاسعة وأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله أمره بأن ينادي في الموسم في يوم الحج الأكبر ألا يحج بعد العام المشرك

قوله من أخبر مسلما يعني لم يفي له في أمانه والعهد الذي أعطاه والتأمين الذي حصل منه لغيره، فإن من أخبره وغدر بمن أعطاه الأمان فإنه مستحق هذا الوعيد الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وإذا كان هذا إذن من أقدم على إخبار ما حصل من مسلم، فكيف إذا كان من غيره؟ إذا كان من يعني أمير الجيش والإمام يكون يغدر بمن أعطاه الأمان وبمن حصل معه العهد وبمن وجد معه منه العهد، إن هذا يدل على خطورة هذا الأمر، لأنه هنا الوعيد بحق من أخبر مسلما، وقد قال قبل ذلك أئمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، لأنه إذا حصل من أحد ولو كان من أقل الناس ومن أدنى الناس ليس من أشراف الناس، فإنه يوفى بعهده ويوفى بأمانه ولا تخفر ذمته. قال أبو موسى حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كيف أنتم إذا لم تكتبوا دينارا ولا درهما؟ فقيل له وكيف ترى ذلك كائنا يا أبا هريرة؟ قال إي والذي نفس أبي هريرة بيده، عن قول الصادق المصدوق. قالوا عم ذاك؟ قال تنتهك ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيشد الله عز وجل قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديهم. وهذا الحديث في أبي هريرة رضي الله عنه وهو قول هريرة كيف أنتم إذا لم تكتب دينار ولا درهم؟ قالوا ومن ذاك؟ قال تنتهك ذمة الله وذمة نبيه فيشد أهل الذمة فيشد الله قلوب أهل الذمة فيمنعون ما بأيديهم، يعني ما بأيديهم من الجزية ما يكون من الخراج، وهذا نتيجة للظلم ونتيجة لعدم الوفاء في العهود والوفاء للذمم، فيشد الله قلوبهم ويجعلهم يكون بينهم وبين المسلمين ما يكون، فيمنعون ما بأيديهم من الجزية ومن الحراج، ويحمل بذلك مضرة للمسلمين. المقصود من هذا هو بيان خطورة عدم الوفاء بالعهود والإخلال بها، وأن من آثار ذلك وما يترتب على ذلك تغير قلوب أهل الذمة، وكون يحصل منهم ما يحصل من منع ما بأيديهم مما اتفق معهم المسلمون عليه ليستفيدوا منه ويبقون تحت ولاية المسلمين يستفيدون منهم، يستفيد المسلمون منهم ما يحصل من المال، وهم يستفيدون من مشاهدة ومعاينة ما يحصل من قيام المسلمين بدينهم، ويكون ذلك مؤثرا عليهم وحافزا لهم إلى أن يقبلوا هذا الدين وإلى أن يدخلوا في دين الله عز وجل. قال باب. وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش قال سألت أبا وائل شهدت صفين؟ قال نعم. فسمعت قال سألت أبا وائل شهدت صفين؟ قال نعم، فسمعت سهل بن حنيف يقول اتهموا رأيكم، رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لرددته، وما وضعنا وأن يكفوا عن القتال. فقال اتهموا رأيكم، يعني معناه كونكم يعني ترون أنه يابد من الاستمرار في القتال، وأنه استمر على القتال يجب أن يتهم الرأي وأن يقبل التحكيم، لأن هذا فيه توقف عن سبك الدماء وسلامة، وفيه حفظ الدماء. فأرشدهم إلى أن يتهموا الرأي وأن لا يتوقفوا في قبول التحكيم، ثم أشار قال أراد أن يبين يعني كيف الأمر، وأن الإنسان قد يرى رأي والحق بخلافه، قد يكون الإنسان يرى رأي ويحرص عليه ويرى أنه يعني لا يترك هذا الرأي، ولكن الحق بخلاف الرأي الذي راه يراه. قال فلقد رأيت اليوم أبي جندل، يعني في صلح الحديبية، وأبو جندل هو ابن سهيل بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، وذلك أنه كان قد قيد لأنه أسلم وأراد أن يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قيدوه بالحديد حتى لا يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الاتفاق يبرم بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من جملة الشروط من جاء مسلما من جاء منا إليكم تردونا، ومن جاء ومن ذهب منا مسلمين إلى الكفار لا يرد. فتألم الصحابة رضي الله عنهم وتأثروا ويرون، ولما جاء أبو جندل يرصف بالحديث والرسول قال ردوه، تأثروا وتألموا وقالوا كيف نعطي الدلية في ديننا، فهذا أمر يكرهونه، ولكن هذا الذي يكرهونه قد جعل الله عز وجل فيه الفرج وجعل فيه المصلحة للمسلمين. فإن أبا جندل وأبا بصير ذهبوا إلى جهة من الجهات إلى جهة الساحل، لأنهم لا يريدون أن يبقوا مع المشركين، والرسول ما يقبلهم عليه الصلاة والسلام بموجب الاتفاق، فذهبوا وجلسوا في مكان. فصاروا كلما أقبل عير كفار قريش جاي من الشام اعتربوها، حتى أراد المشركون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقبلهم وأن يأتوا إليه، وتنازلوا عن هذا الشرط، أرسلوا يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقبلهم، وأنهم تنازلوا عن الشرط الذي اشترطوه، فإن حصل خير. ثم بعد ذلك حصل منهم الغدر، ففتحت مكة بعد سنتين فقط، قد كانت الاتفاقية لمدة 10 سنين، ومع ذلك فتح الله تعالى مكة على رسوله عليه الصلاة والسلام بعد سنتين فقط من حصول الصلح الذي جرى بين الكفار وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا سهل بن حنيف أراد أن يبين لهم أن الإنسان قد يرى رأيه وأن رأيه هو المناسب، ثم بعد ذلك يتبين بأن الأمر بخلافه، فأراد أن يضرب المثل بهذا الذي كانوا يرونه، ولهذا قال لو استطعت أن أرد أمر رسول الله لرددته، لو كان نستطيع أننا نناجز الكفار ونقاتلهم وأن لا نصبر على هذا الأمر لفعلنا، ولكننا استسلمنا لما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان الخير فيما صار إليه رسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال إننا ما وضعنا أسيافنا على عواتقنا بأمر يفضعنا، يعني أمر عظيم، إلا استسهلنا لنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه، يعني ما نكون مطمئنين وتنتهي النتيجة إلى شيء نرتاح إليه إلا أمرنا هذا. هذا يبين أن ما جرى بين الصحابة من القتال ما كانوا يرضونه وما كان كل منهم يرضى هذا الشيء، ولكن هكذا وقع وهكذا قدر الله وما شاء فعل، قضى الله وقدر

الذي فيه أنها استفتت رسول الله عليه الصلاة والسلام أن أمها جاءت في المدة التي مات فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كفار قريش, وأنها تستفتيه في أن تصلها, أمرها برسالتها. فدل وجه إرادة هذا الحديث أنه في وقت أنه في المدة التي يحصل فيها العهد يجب الوفاء, بل إن من يكون قريبا لأحد من المسلمين إنه لا بأس بصلته ولا بأس بالإحسان إليه, يعني العهد يوفى به ويوصل القريب أيضا إذا كان هناك قرابة بينه وبين أحد المسلمين, فللقريب المسلم أن يصل قريبه الكافر, كما حصل من إجابة النبي عليه الصلاة والسلام لأسماء بأن تصل أمها التي جاءت إليها في المدة التي حصل فيها الاتفاق بين الرسول صلى الله عليه وسلم وكفار قريش. قال: باب المصالحة على 3 أيام أو وقت معلوم. وقال: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق قال حدثني أبي عن أبي إسحاق قال حدثني البراء رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعتمر أرسل إلى أهل مكة يستأذنه ليدخل مكة, فاشترطوا عليه أن لا يقيم بها إلا 3 ليال ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح ولا يدعو منهم أحدا. قال: فأخذ يكتب الشرط بينهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه, فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقالوا: لو علمنا أنك رسول الله لم نمنعك ولبايعناك, ولكن اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. فقال: أنا والله محمد بن عبد الله, وأنا والله رسول الله. قال: وكان لا يكتب. قال: فقال لعلي: أمح رسول الله. فقال علي: والله لا أمحاه أبدا. قال: فأرنيه. قال: فأراه إياه فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. فلما دخل ومضى الأيام أتوا عليا فقالوا: مر صاحبك فليرتحل. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم. ثم ارتحل. قال: باب المصالحة على 3 أيام أو وقت معلوم. باب المصالحة على 3 أيام أو وقت معلوم. أورد فيه قطعة من حديث اتفاق صلح الحديبية بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وكفار قريش, وأنهم مما اشترطوا عليه أن يرجع في هذا العام, وأنه يأتي من العام المقبل فيعتمر, وأنه يبقى إذا جاء 3 أيام السنة القادمة, وأنه لا يأتي إلا ومعه جلبان السلاح يعني السيوف المغمدة. وبعد ذلك لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ومكث فيها 3 أيام من العام المقبل, جاءوا إلى علي وقالوا: مر صاحبك فليرتحل. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قالوه وقال: نعم. ثم ارتحل. محل الشاهد من هذا كون حصل اتفاق على 3 أيام, وعاطف عليه البخاري بقوله: أو وقت معلوم, لأنه إذا حصل اتفاق على 3 أيام كان معناه يجوز في أي وقت معلوم, لأن 3 أيام معلومة. فإذا اتفق معهم على أيام أخرى أو على مدة معلومة فإنها داخلة, لأن التحديد ب3 أيام دال على حدوث على حصول ثبوت ذلك. فإذا جاز في 3 أيام معناه يجوز في غيرها, معناه أن الأجل يكون معلوما, و3 أيام أجل معلوم. فلو عاقدهم أو اتفق معهم على شهر أو سنة أو كذا إلى آخره فإنه يعتبر لأنه شيء معلوم, وهو مطابق لما جاء في هذا الحديث من التنصيص على 3 أيام لأنها شيء معلوم. قال: باب الموادعة من غير وقت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقركم ما أقركم الله به. باب الموادعة من غير وقت، لما ذكر الاتفاق على وقت معلوم أتى بعد ذلك بالشيء الذي هو غير معلوم، وأورد قطعة من الحديث الذي سبق أن مر مرارا، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام ليهود خيبر: أقركم على ذلك ما أمركم الله، لأنه ما حدد مدة معلومة، ولهذا بقوا في زمنه على الصلاة والسلام، ثم في زمن الخليفة الراشد أبو بكر رضي الله عنه، ثم في صدر من خلافة الفاروق، ثم أجلاف عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. رقم بابين